جميل، هي كفارة جميل. كفارة جميل. أي نعم. وما يجوز لها إلا تتكلم. يجب أن تتكلم إذا كان خيرا. إن شاء الله. نعم. ما أعطيك الجواب الواضح كيف عن وضع اليدين بعد الركوع؟ الله يهديك. محاضرة جيدة. قلت لك لم يرد في السنة أن رسول كان يضع. مين في بعد يا شيخ؟ عبد الحديث من البخاري. الله يهديكم يا جماعة. لا هيك السلسلة تحتاج إلى محاضرات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. طيب يا شيخ سؤال بالله إذا سمحت، قصير قصير وسريع. قصير وسريع. لا يا أخي. السلام عليكم. هلا من دور من هون. ماذا يأمرك الله والرسول؟ أنت الآن من الشيء اللي عم تتهم فيه الآخرين. لا مش تهم ولا سؤال، هي قصير. ما عم تتهمهم، ما عم تتهمهم. تصفهم ما تصف. إذا عم ماذا تسأل؟ شو هو اللي عم تسأل؟ كل الحركات اللي بتسويها الوقت الحاضر تركز أكثر ما شيء على السنة. مو صحيح هذا الكلام. ما في ولا حركة تدندن حول السنة. ما في ولا حركة غير الدعوة السلفية. أي أول واحدة؟ وين كل الحركات؟ أنا مش بقصدش أنت يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت عم تقول كل الحركات تدعو إلى السنة. أنا أقول لك لا. كيف أنت دخل في عقلك أنها تدعو إلى السنة؟ جماعة حزب التحرير تدعو إلى السنة، إخوان المسلمين يدعون إلى السنة، وهم يدخلون الفيديو والصور إلى المساجد وإلى آخره. إيش هذا الكلام؟ ما تؤاخذني، سؤالك هذا يحتاج إلى جلسة أطول من هذه الجلسة حقيقة. الله شيخ، اللهم صل على سيدنا محمد الشيخ. يا شيخ جماعة قال يا أخي كل واحد يقول السؤال بعدين اللي سأل انسحب، سؤال صغير اللي سأل انسحب. أنا على الهاتف، على الهاتف عندهم سؤال. أرجوكم يا جماعة اتصلوا معنا هاتفيا. وين المشايخ؟ هناك يقولوا عداكم مرة شيخ يقول ولد راح عليك بهذا. هذا الذي ينظم المواعيد. ماذا